الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا، لكن نبدأ بهذا السؤال لأن يعني حصل من أخ من الحجاج. الأخ يقول: دخلنا بعمرة وحج في التمتع، يعني أدوا العمرة وكذلك الحج وفعلنا جميع المناسك، وذهبنا إلى جدة ورجعنا إلى مكة وأدينا طواف الوداع. يعني هو يسأل هل إذا مثلا سافر غادر مكة قبل أن يطوف طواف الوداع وذهب إلى جدة وعاد، هل يعتبر أدى طواف الوداع؟ القول الصحيح عند العلماء أن هذا لا يعتبر مودعا، لأن الرسول أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا لم يودعه، فأكثر العلماء يرى أنه أخل بواجب فيلزمه دم لأنه ترك واجب. يقول هنا السائل: ما المراد بقول المؤلف مولى النعمة؟ يعني المعتق. مولى النعمة يعني الذي أنعم عليك بعد الله تعالى بأن اشترى هذا الإنسان المملوك واعتقه لوجه الله. فإذا مات هذا المعتق وترك مالا ولا يوجد له أبناء أو إخوة أو غير ذلك ممن يرثون فرضا أو تعصيبا يعني من النسب، فإنه يرث مولاه إذا لم يوجد غيره، ولا يذهب المال ماذا؟ لبيت المال. يقول الأخ هنا: ما معنى يرث تعصيبا وفرضا؟ يعني فرضا مقدرا وتعصيبا غير مقدر. يعني الذي يرث تعصيبا ما يدري، ربما يأخذ المال كله وربما يأخذ ثلثيه، كما لو مات مثلا هلك هالك عن بنت وأخ، يعني أخ لها عن بنت وابن، فإن البنت تأخذ ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هو يأخذ الثلثين. ولو مات وترك ابنا يأخذ المال كله، ولو ترك ابنا وجدا يأخذ ماذا؟ المال كله إلا السدس، وهكذا. إذا معنى فرضا يعني مقدرا، تأخذ النصف حسب ما يختص به الإنسان أو الربع أو الثمن إلى غير ذلك. رأينا الزوج يأخذ النصف إذا ماتت زوجته ما لم يكن لها فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث أخذ الربع، هي تأخذ أيضا الربع إن لم يكن ترك أبناء فرعا وارثا، وإن ترك فرعا وارثا تأخذ الثمن. أيضا البنت إذا أيضا مات أبوها وتركها تأخذ النصف، وهكذا أيها الإخوة. فمعنى فرضا يعني مقدر، تعصيب غير معصب غير مقدر لا حد له. هنا يقول الأخ: ما رأيكم في رجل يحج ويصلي ويصوم ولا يعطي عمته وأخته من الميراث؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. أولا عمته هذه يعني ليس لها ميراث، ما أدري، والأخ ما ذكر المسألة، يعني هذا الشخص الآن مات أبوه وتركه هو وأخته، إذا بالنسبة للعمة لا ترث هنا، لأن العمة من ذوي الأرحام، هي ترث متى؟ لو لم يوجد صاحب فرض أو تعصيب ووجد الزوجان وزاد المال، في هذه الحالة تأخذ العم. أما الأخت نعم، فإذا كانت شريكته في الميراث فلا يجوز له في الحقيقة أن يأخذ ذلك، وهذا من أشنع الأمور وأبشعها وأخطرها، فعليه أن يؤدي الحق إلى صاحبه، وهذا أمر قسمه الله سبحانه وتعالى. ومن لم يؤدي ذلك الحق يكون معترضا على حكم الله سبحانه وتعالى، فيكون قد اختار فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الأخ: ما حكم من يقسم تركته على ورثته قبل وفاته؟ يعني الإنسان لو أراد أن يوزع ماله في حياته هذا يجوز، لأن الإنسان له أن يتصرف، لكن أن يعدل بينهم ثم بعد ذلك. وهل يجوز تغيير تقسيم هذه بصفة شرعية؟ إن كان المال لا يزال باقيا ورغب الورثة في ذلك فهذا نعم يفعل. هنا أيضا يقول الأخ هنا يعني يسأل، هو باختصار كلامه كثير، يقول بأنه حصل وظيفة في الدعاية، وهذه الدعاية قد يقول فيها أمور محرمة، إذا كانت فيها أمور محرمة فاجتنبها، أما إذا فيها نقل وأخبار وغير ذلك من الأمور الجائزة فهذا لك جائز. يقول الأخ: كيف يعرف الإنسان أن هذا من ذوي الرحم ومن النسب ومن التعصيب أيضا؟ الجواب: إذا عرفت أصحاب الفروض حصرتهم كما ذكرنا كما سيأتي، وعرفت أهل التعصيب حينئذ ما يكون ما عدا هؤلاء هم ماذا؟ ذوي الأرحام. إذن أصحاب الفروض معروفون محدودون سيذكرهم المؤلف، وأيضا الذين يرثون بالتعصيب معروفون، إذن ما عداهم هم ذوي الأرحام. يقول الأخ: ما معنى الحديث إنما الولاء لمن أعتق؟ هو الذي مر قبل قليل السؤال عنه مولى النعمة، يعني الولاء يكون إذا أعتق إنسان يكون له مولى عليه، يكون له الولاء. ولذلك لما جاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها أن تعينها على أن تتحرر من أهلها من مالكيها، شرطوا عليها أن يكون لهم الولاء، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أعطيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن الولاء لمن أعتق يعني الذي يعتق الإنسان يرثه إن لم يوجد وارث له من ذوي النسب، يعني من الذين يستحقون الميراث. هل يجوز تقسيم المال على بعض الورثة فقط من طريق صاحب المال؟ هذا كالسؤال الذي مضى قبل قليل وأجبت عنه. الأخ يقول: طاف للوداع بعد صلاة العشاء مباشرة، وسافر من الغد صباحا الساعة 10، وكان على علم بوقت الذهاب، فماذا يفعل؟ ما كان ينبغي، ما دام يعلم بأنه سيبيت وسيبقى إلى 10 فكان ينبغي أن يطوف، إلا إذا كان بات بعيدا، إذا كان يعني خرج وبات في الطريق فهذا ليس عليه شيء. أما إذا طاف بالبيت ثم بات ونام واستقر ولم يوجد مانع، هناك مانع حبس وحابس، فهذا يعتبر في الحقيقة يلزمه طواف الوداع. يقول الأخ: إذا فاتت الحاج صلاة الفريضة في المسجد الحرام، في الحرام المكي أو المدني، فهل يصلي قصرا أي الرباعية؟ هذا يرجع إلى القصر. أنت هنا إن كنت ستقيم مدة 4 أيام فأقل فلك أن تقصر، لكن صلاة الجماعة مقدمة، وإذا كنت وراء الإمام فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو مسافر بالحاضرين قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. إذا كان الإمام متما وأنت مسافر فأتم معه. هنا يقول الأخ بأنه فاتته الصلاة، فهل من حقه أن يقصر؟ نعم، إن كان يجوز لك القصر في المدة نعم. الأخ يقول: قد دخلنا بعمرة وحجة للتمتع، هذا الذي مر سؤاله قبل قليل. إذن الأسئلة كأننا أسرعنا فيها، انتهت، وصلى الله عليه وسلم.